أريد أن أعرف ما حكم التحية صباح الخير، هل هي جائزة أم لا؟ صباح الخير لا أعلم، لا أعلم لها وجها. صباح الخير مساء الخير ما أعلم لها وجها. والذي ينبغي أن يقال السلام عليكم ثم يقول صبحكم الله بخير أو مساكم الله بخير أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت. أما صباح الخير ومساء الخير ما أعلم لها أصلا ولا أعلم لها وجها. وإن كان قد يقال بذلك صباح الخير لكم أو صباح الخير ينزل بكم، ولكن استعمال الألفاظ الأخرى مثل كيف أصبحت كيف أمسيت صبحك الله بخير مساك الله بخير بعد ما يقول السلام عليكم، يبدأ بالسلام ويقول السلام عليكم، وإذا كملها فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أفضل. ثم إذا حب يزيد فيقول كيف أصبحت كيف أمسيت لعلك بخير أرجو أنك بخير أو صبحك الله بخير إذا في أول النهار أو مساك الله بخير إذا في آخر النهار. كل هذا طيب من باب العناية بأخيه لا والتحفي بأخيه كله طيب. نعم سنتم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.